استعيذ بها من ابن القيم ومن شيخه ابن تيمية رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهما عنا خير الجزاء، عشان يكون الكلام متصلا ويكون سهلا بإذن الله. أول أمر من الأمور العشرين الذي ذكر ابن القيم أن ما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، وهذا معلوم. أسماء الله كم اسم؟ الحديث 99. هل هي محصورة بهذه 99؟ طبعا لا، لأن الحديث في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به، خلاص الأسماء أكثر من 99. إنما أنت يكفيك أن تتعرف على هذه 99 ما استطعت على ذلك كبيرا، معرفة معنوية مش مسألة السرد. من الممكن جدا للفاجر كما يقول حافظ وغيره أن يحفظ الأسماء أكثر من 99، يحفظها وأن يعدها وأن يسودها عن ظهر قلب. إنما المراد وطبعا المعاني أن تسمعها وأن نتقي الله بها وأن ندعو الله بها هو ذات إحصاء، ونحن في طريقه إن شاء الله. فباب الإخبار عن الله أوسع بكثير من باب الأسماء والصفات، كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه العليا، أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى وعز وجل. مثلا قديم، تجد هذا المعنى موجودا بكثرة في كتب شيخي الإسلام على الأقل. قديم، الأولى أن نقول هو إيه؟ الأول هو ده من الأسماء، إنما الحرام أن نقول قديم، بحول لك بس يعني انتظر، يعني هو خلاص الأول كلنا نتفق على هذا ومن علمنا هذا هم شيوخ الإسلام، إنما القديم حول لك ليه؟ لماذا يعني؟ من باب الإخبار عن الله وليس من باب الأسماء. الإخبار واسع، باب واسع كثير. القديمة واجب الوجود مثلا، الشرع يفرق هنا بين ما يدعى به سبحانه وتعالى وبين ما يخبر به عنه. فتقول الله واجب الوجود، ايه واجب الوجود يعني؟ يعني الكون ده صنع ولا بد لكل صنعة من صانع، فلازم التسلسل يقف يبقى واجب الوجود. طب يعني هو دي من اسماء الحسنى؟ لا. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال واجب الوجود؟ لا. امال ليه الكلام ده يخترع؟ لا مش يخترع، ده انت بتجادل المبطلين او بتجادل الفلاسفة او واحد يريد ان ينفي معنى يستحقه الله عز وجل، فبترد عليه بنفس الايه الاسلوب، وده مش حرام ولا حاجة، وهذا النهج تبعه ايه السلف. ما تأتي مثلا نفر الاسباب، فواحد يقول لك ايه والله المسألة اسباب، فتقول له طب المسبب من الاسباب لها مسبب، ما تقول لك من المسبب؟ والله هو المسبب. هاي المسبب دي من اسماء الله عز وجل، انه انت بترد عليه من ايه؟ لا عزيان في هذا المعنى، كأن الأسباب تامة والعياذ بالله، فترد عليه لمعنى هو نفاه. فهذا باب الإخبار عن الله عز وجل، واتفق الشيخان على ذلك ابن تيمية وابن القيم. بس لا يدعى الله بهذه الايه الأخبار، هذا الإخبار لا يدعى به الله، يخبر به عن الله. لكن طبعا كل أي شيء أكبر شهادة، إذا ربنا سبحانه يخبر عنه أنه شيء ولا لا؟ قل الله. طيب هل تقول يا شيخ ارحمني؟ هل ينفع الكلام ده؟ خلاص يبقى لا يدعى الله بايه؟ بمثل هذه الاخبار، ولكن يدعى باي شيء؟ بالاسماء الحسنى فقط، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. خلي بالك، يبقى يفرق بين ما يدعى به الله عز وجل وبين ما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب ايضا لا يقاس في ذلك، يعني الله تعالى هو القوي، هل نقول ده هو الجلد؟ هل ينفع نحن نقاس؟ يقاس يعني من هنا لا، لا يقاس في الاسماء، كما سياتي في الامر اللي بعد كده ان الاسماء توقف فيه، بس لا يقاس. يقول لك مثلا الله تعالى هو الجواد، تقول والله هو السخي، هل السخي ده من الاسماء؟ انما المعنى ثابت، تقول يا رب ربنا سخي جدا، تقول سخي بس مش الاسماء الحسنى، هتخبر عن هذا الشيء واحد يريد ان ينفيه، فهو معنى يستحقه الله لكنه ايه لم يدخل في الاسماء الحسنى. خلي بالك من الكلام ده، الاسماء الحسنى ثابتة وتوقفية، سمى الله تعالى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. القادر، انا لسه بندي واحد حتى الان الامر الاول حتى الان، بس انا بشرح من عندي بجيب لك امثله اكثر، عشان البند ده بالذات يتساءل يعني باب الاخبار واسع او تعمل الاسماء والصفات. الاسماء 99 او اكثر، انما الاخبار لا يحصيها الا الله عز وجل. ابن تيميه وغيره اباح انك ايه لو احد ينفي معنى يستحقه الله ان تثبت هذا المعنى ايه لله عز وجل، اذا لا يستلزم ان تشتق منه اسما لله عز وجل. القادم اسماء الله ولا لا؟ طيب هل يمكن ان تقول المضيق؟ ما هو قريب او من القادم؟ لا لا يمكن، لان الاسماء ايه تقفي. ايضا تسمية الله عز وجل بما لم يرد به الدليل سيدخل في اي شيء، في الالحاد وجر الذين ايه يلحدون في الكتاب، بس دي حقيقة البند العشرين تفصيلا، انواع الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ده اول بند. الامر الثاني الصفات المنقسمة، والثالث هيبقى الافعال برضو المنقسمة. ما الصفات المنقسمة؟ ان الصفة اذا كانت منقسمة الى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في اسمائه، هنضرب امثلة، بل يطلق عليه منها كمالها زي ايه؟ كالمريد. الله له ارادة ولا ليس له ارادة؟ طيب الله له ارادة فعلا، دي ثابتة، لكن هل نثبتها باطلاقها لله عز وجل؟ هل الله يريد الشر؟ هل الله يريد الظلم؟ اذا الارادة دي فيها ايه؟ مدح وايه؟ وقدح. فلا نثبت لله من الارادة الا الايه؟ الا الكمال فيها. ليصفها الايه؟ خلي بالك ان الصفة اذا كانت منقسمة الى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في اسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والفاعل. الله فاعل ولا لا؟ انما هكذا تقول الله فاعل او الله مريد؟ لا، ما يصلحش كده ابدا، لازم يقيد بايه؟ بالكمال من هذه الصفة. فنقول فعال لما ايه يريد. خلي بالك يبقى هو ده الكمال من هذه الصفة. والصانع، خلي بالك صانع، وده برضو من ايه؟ ربنا بيصنع، ولا هو الصانع صنع الله قال أصنع كل شيء، فالصانع. فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، تقول الصانع لما تنهش، بل هو الفعال لما يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، فعلا وإيه وخبرا، واخد بالك؟ يبقى ده هو الامر الثاني. لما الصفات بتنقسم الصفة ممكن يفهم منها كمال وممكن يفهم منها نقص. ايه اللي نثبته لله عز وجل؟ الكمال. يبقى الصفة نثبتها نثبت الكمال فيها. طب الافعال برضه منقسمة نفس الشيء. لما تيجي تخبر ده البند الثالث، هذا هو الامر الثالث، انه لا يلزم من الاخبار عن الله عز وجل بالفعل مقيدا ان يشتق له منه اسم مطلق. خلي بالك كما غلط في بعض المتأخرين فجعل من أسماء الحسنى المضل. سبحان الله العظيم، هو الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يبقى ربنا يضل ولا لا؟ بس هل ممكن كده تقول ان الله هو المضل؟ هل ده ينفع؟ انما خلي بالك لما تقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء يبقى المسألة هنا ايه؟ تعود الى مشيئة الله، والمشيئة التابعة لأسماء الله تعالى وصفاته للكمالات. فلا يشاء الا فيه العدل والفضل والرحمة والحكمة والمصلحة. فهنا ما تقولش مضل، حاشا الله عز وجل، مع انه ايه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يخبر بها ايه بالتقييد. خلي بالك والفاتن، هل ممكن تقول الفاتن او الماكر؟ وينكرون الله والله خير الماكرين، ان هي الا فتنتك. لما تقولش الفاتن ولا تقول الماكر، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة محينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، والله تعالى أعلى وأعلم. مثلا الله يستهزئ به، ده فعل ولا لا؟ هل ممكن تقول الله المستهزئ؟ لا يصح. خلي بالك الصفات لما تنقسم بنسبة الكمال زي الإرادة، لا نقول الله مريد، وإنما إيه؟ هنثبت الكمال، فعال لما يريد مثلا، هنثبت الكمال من هذه الصفة، لأن كلمة الإرادة دي فيها كمال وفيها نقص. واحد يريد الظلم، وما الله يريد ظلم العبادة، ينفي بقى الإرادة هنا، إنما تثبتها على الإطلاق لا، وكذلك الشعر زي ما شفنا. طيب الرابع، أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف. أعلام يعني إيه؟ انت بتقول مثلا انت سعد، فسعد ده علم عليك، لكن هل انت سعد فعلا؟ ده ممكن يكون واحد نحس جدا استغفر الله يعني بس قدر من الله يعني واسمه سعد، واحد اسمه الطويل هو قصير جدا انما العلم عليه كده شهرته كده، او سعيد هو من اسعد ما يكون، فدي مسائل. انما هنا بقى وجه المثل اعلى اسماء الله عتيه اعلام وايه واوصاف، عشان كده من اجل ذلك فهي حسنى لان هو نمره بعض. خلي بالك بس استنى على شكل اردت الشر انتظر عليه يعني. طبعا الشر سبحانه وتعالى الله يخلق الخير وايه ويخلق الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، لكن الشر ليس إلى الله بحال ولا ينسب إلى الله، بل لا يكون الشيء شرا إلا بانقطاع نسبته وإضافته إلى الله عز وجل. قل أنبئكم بشر من ذلكم النار، النار شر ولا لا؟ بقى هي من الله شر؟ لا، هي شر بالنسبة لمين؟ للخالق للمجرمين، شر هتعذبهم كل ده خير، شر بنزلت لهم، لكن بنزلت الله عدل ولا لا؟ وهذا عدل شر؟ سلطة بيدك الخير، والشر ليس بيدك، كل شيء بيد الله عز وجل، ولكن لا ينسب الشر بحالة من الأحوال إلى الله عز وجل، لكنه خالق كل شيء، فالشر ليس في خلق الله، يا أخي هو دي جاي، سألت سؤال جاي، لما تسمع العشرين أمر دول مش هتسأل تاني، هتلاقي كل الأجوبة، الشر ليس في خلق الله، وليس في فعل الله، وإنما الشر فين؟ في المخلوق، في المفعول، ليس في الخلق ولا في الفعل. فالخلق اللي ينكر الى الله لا يمكن ان يكون فيه شر. يقول لي عم ده خلق رجلا ضريرا ورجل مش عايز يتنفس، ده خلق الله برضه؟ لا. طب ده طب والخلق ده ايه الشر اللي فيه؟ ده هذا الرجل هو دفع حاجه في الاجزاء الصحيحه، دفع حاجه ربنا بها صحيحه، الرجل لو صبر على هذا البلاء فليس له اجر على ذلك الا الايه؟ الا الجنه. يبقى ده شر برضه؟ ثم انك لو لقيت مثل هذا فلا تقولن ايه الحمد لله الذي عشان يصيب. ده شر؟ شر ايه؟ انت كلام بقى ده لجهل الناس. فالشر ليس الى الله بحال من الاحوال، بل لا يكون الشيء شرا الا بانقطاع نسبته واضافته الى الله. احنا في البند نون الرابع، الامر الرابع، ان اسماء الحسنى هي اعلام واوصاف، والوصف بها لا ينافي العلميه، الوصف بها لا ينافي العلميه. مثل المجيد يدل على صفة المجد ولا لا؟ طيب والمجيد هو من؟ هو الله، علم على الله عز وجل، شرف، وهو ايضا وصف، وهكذا الاسماء الحسنى ليس مجرد اعلام كما ظن المعطلة، تعطلوا معانيها زي الجهمية وغيرهم وبعض المعتزلة، فان الله وان الله رجعون، تعطيل المعاني. طب لماذا تتابع الله بهذه الاسماء؟ طب لماذا تقول اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم؟ ما تقول اغفر لي وارحمني انك انت العزيز ذو الانتقام، ينفع؟ طب ليه يعني ما ينفعش؟ اغفر لي انك انت القوي الجبار، ينفع؟ هل ده يناسب؟ انما اللي يناسب اغفر لي انك انت ايه؟ الغفار، انك انت الغفور الرحيم. اذا لان الغفار تدل على ايه؟ على صفة، اسم على مسمى، والجبار تدل على صفة. اذا خلي بالك يدعى بها لكل مقام باسمه المناسب، فالاسم علم ووصف. اللي هيقول علم بس مش وصف اللي هو مين؟ جماعة المعطلة، وده اخطر نوع من الالحاد. الشرك الحاد، انما الاخطر منه التعطيل. ايه يعني التعطيل؟ يعني تقول اسماء دي اعلام بس تدل على الله بس، انما ملهاش معاني، ملهاش معاني، او ده اسمه تعطيل. تخيل انت لما بتجعل مخلوقين شركاء لله في هذه الصفات، يعني اثبتها لله بس جعلت بعضها لمن؟ للمخلوق، وبما بس حتى المخلوق حتى، لان المخلوق واسطه يعني بينه وبين الله. ده يكون شر ام الذي عطلها تمام فلم يثبتها لله عز وجل؟ اما انا انوش اشر بقى للمعطلة طبعا، فده الحياه شديد جدا. تخيل من الكلام ده ما هوش انشاء ولا بتاع، لا. يبقى اسماء الله ايه حسين؟ اعلام وايه؟ وده البند الرابع، الامر الرابع من الطيب، ان اسماءه الحسنى هي اعلام واوصاف، والوصف بها لا ينافي العلميه، بخلاف اوصاف العباد فانها تنافي علميتهم. دول الراجل ده قصير، انما اسمه ايه؟ الطويل، شرطه كده، لان اوصافهم مشتركه، فنافتها العلميه المختصه بخلاف اوصافه تعالى. طيب الخامس، الامر الخامس، اللي هو دلالة التطابق بقى واللي هو التضمن واللزوم. ان الاسم من اسمائه سبحانه وتعالى له دلالات، دلالة على الذات ودلالة على الصفة، خلي بالك، ودلالة على الامرين، على الذات وايه والصفة، ودلالة على الصفة الاخرى اللي شرحناها اسمها دلالة تطابق ودلالة تضمن ودلالة ايه لزوم. تطابق يعني تطابق بالضبط، مثل مثلا هو الرحمن دل هذا الاسم على ايه، على الله عز وجل، على الذات، على الله، ثم دل على ايه صفة الرحمة الله ذو الرحمة، مش كده ولا لا، دلت على صفة الرحمة الله، ربنا هو الرحيم وهو ايه ذو الرحمة، وبرضه الغفور وذو مغفرة واسعة، يبقى هو الغفور وذو مغفرة، الرحيم وذو رحمة، فيؤكد ان الاسم يدل على ايه، على صفة الله عز وجل. بنضرب مثال، الرحمن يدل على الذات ويدل على الرحمة ويدل على ايه كمان، ها؟ على كل صفات الاسماء، لان كيف يرحم الله عز وجل، هل اذا كان الله ميتا حاشا لله كيف يكون رحمانا او رحيما، يرحم زي ميت، اذا لابد ان يكون ايه حيا، اذا كان الله غير قادر حاشا لله، اذا كان عاجزا حاشا لله كيف يرحم ولا يستطيع ان يرحم، ما الام تريد ان ترحم ولدها وتريد وهي لا تستطيع ان تطعمه لعجزها ولفقرها، مش كده؟ يبقى لما تقول الرحمه دي خلي بالك تدل على الذات ويدل على صفه الرحمه وتدل على جميع الاسماء والصفات اللي من غيرها ما يبقاش ايه رحمن ورحيم، يبقى تدل عليها دلاله تلتلازم، دلاله لزوم، يبقى في دلاله تطابق، في دلاله تضمن، تضمن اللي هو ايه لما يدل على الرحمه بس او على الذات بس، لان التضمن معناها ان دي ضمن دي، مفهوم ولا ذات الله سبحانه وتعالى، وبعدين صفه الله وباقي الصفات، فلما يدل على واحده من دول مش يدل على الباقي، يبقى اسمه دلاله تضمن، لان الشيء اللي دل عليه ليه هو يدخل ضمن ايه الدلالات. فان كلمه تتضمن يعني ايه؟ يعني المنظار دي تتضمن ايه؟ فاقول بقى مسعاف الحرصه اللي الوزن المثال القاعده الحديث تتضمن دي الاجزاء، فكذلك الاسم ولا المثل الاعلى يتضمن الدلاله على ايه؟ على الذات، ويتضمن الدلاله على الايه؟ على الصفه، ولما تجمع الاثنين اسمها دلاله تضمن، لما تجمع الثلاثه اللي هو باللزوم الدلاله على جميع الاسماء والصفات اسمها دلاله ايه؟ ها؟ احنا قلنا دلاله مطابقه، ايه المطابقه؟ الذات والصفه، انا عشان انا بقصد الدلاله على الذات بس دي تضمن، على الصفه بس تضمن، دلاله الثالثه هي دلاله تلازم دي على جميع الاسماء والايه؟ والصفات. دي كان الامر الرابع، الامر الخامس، لا اللي فات ده هو الرابع، بس خليك معايا الخامس، طيب الخامس، السادس الترادف والتباين. اي اسم لله عز وجل يدل على مين؟ يدل على الله، على الذات يعني، المجيد يدل على من؟ على ذات الله، دلالة التضمن ماشي، طب والرحيم يدل على ايه؟ على ذات الله، طب والحميد يدل على ذات الله، طب والصمد، لما كلها بتدل دلالة واحدة ولا لا؟ على الذات، من أجل ذلك يقال إن أسماء الله تعالى مترادفة، من ناحية ايه؟ أنها تدل دلالة واحدة على الذات، على الله عز وجل. ومتباينة من ناحية ثانية أنها تدل على إيه؟ على الصفة الخاصة بها. يبقى الأسماء تترادف في اعتبار أنها تدل على إيه؟ مدل واحد الله عز وجل على الذات. وبعدين وتتباين يعني دي غير ده غير ده غير ده غير ده في اعتبار أنها تدل على إيه؟ على صفات متباينة. يقول ابن القيم أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني إيه؟ متباينة. طيب السابع التوقيف اللي شرحناه ده سهل اهو. يقول ابن القيم ان ما يطلق عليه تعالى في باب الاسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الاخبار لا يجب ان يكون ايه توقيفيا كالقديم. يقول لك لم يثبت، ما انت بتناقش الناس فيه وعايز يثبت ان الله تعالى لم يزل ولا يزال، عايز يلاقي الشديد ولا يا اخي ربنا قديم. ولما يجي مثلا الجماعه اللي بينفوا المعاني يقول لك ايه، لو اثبتت المعاني عددت الايه القديم. هم احنا بنناقش هنقول لفظ القديم معاه عشان ننفي الباطل اللي هو بيثبته. خلي بالك ساعتها ما فيهاش حرج، وده قلنا باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات. انما ما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الاخبار لا يجب ان يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الصفات في مسألة اسمائه هل هي توقيفية او يجوز ان يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به الاسلام يرحمك الله. الامر الثاني ان الاسم اذا اطلق عليه سبحانه وتعالى جاز ان يشتق منه المصدر والفعل. زي ايه؟ الرحيم مثلا مصدره ايه؟ رحمة. طب والفعل؟ رحمة. خلاص؟ المرء والمضارع ماشي فعل. يبقى هنا الفعل ايه؟ خلي بالك الشرط اطلق على الله عز وجل. يبقى جاز ان يشتق منه. كلمة اشتق يعني ايه؟ لا استنى بس. اصل نعم مثلا اسماء الله مشتق. اه نعم مشتق. بعض الناس يفهمونها باطلا. مشتق ان الله لم يكن له اسماء ثم ايه؟ اشتق له اسماء. اعوذ بالله. معاذ الله عز وجل. اسماء الله دي مش من كلمات الله في القران؟ وقال كلام الله مخلوق. هي كلام الله مخلوق. اسماء الله ليست مخلوقه من فضل الله عز وجل. لم يزل متصفا بهذه الصفات ومتسميا بهذه الاسماء سبحانه وتعالى. ان معنى الاشتقاق ايه؟ خلي بالك الاشتقاق في المعنى مش اللي سبق لده. تقول المصدر سبق للفعل ولا الفعل سبق للمصدر؟ لا تناقش المسألة دي أبدا لأن كل هذا ثابت لله عز وجل. إنما الاشتقاق أن الله لم يكن له اسم لم يكن له من الأسماء ثم صار له من الأسماء فهذا كلام مرفوض. أن الاسم إذا أطلق ده الأمر الثامن. أن الاسم إذا أطلق على الله جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا. زي إيه؟ السميع. ما هو المصدر؟ سامع. ما هو الفعل؟ سمع. البصير. ما هو المصدر؟ بصر او ابصار. وما هو الفعل؟ بصر او ابصر ابصار. طيب القدير ما هو المصدر؟ قدرة. والفعل؟ قدرة. يبقى يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالافعال من ذلك نحو ايه؟ سمع. قد سمع الله وقدرنا فنعم القادرون. بس ده بيشترط هنا ابن القيم شرطا ان كان الفعل متعديا. متعديا يعني ايه؟ لا يعني ايه؟ لا اقول لك ضربة دي صنص المفعلين. ها؟ ضربة واحد ضرب واحد. الضرب وقع من هذا. الضرب وقع على مين؟ على شيء ثاني. اكل. اذا اكل شيئا اخر ولا اكل طعاما. بس الفعل متعدي. لو قلت فلان كبر كان متعدي؟ هل ضرب واحد ولا كان واحد ولا عمل حاجه؟ وانما ده رد عليه هو ده ملازم غير متعدي. معلش التحديد ما قلتش شويه في المقدمه دي بس. ومن ذات النقطه هي الاسماء بقى موفره لما قدمناها سابقا يعني في بيان اسماء الحسنى. المهم ان الفعل المتعدي اللي هو في الاسماء الحسنى هتشتق المصدر والفعل بشرط ان يكون الفعل ايه؟ متعديا. لما لو كان الفعل لازم كما سبق ما بيشتقش منه. تتحرك معايا. ويخبر عنه الافعال من ذلك نحو سمع الله قدمنا بنعم القادرون ان كان الفعل متعديا. فان كان لازما لم يخبر عنه به بالفعل يعني طول المصدر بس نحو الحي. الحي مصدره ايه؟ ها؟ حياه. طب هل ممكن تقول حيه؟ لا لا يخبر عن الله بذلك لان حي في احيا ولا مش احيا؟ ان الذي احياها يروح النطق لان احيا ده من انه من الحي ولا من المحيي؟ من المحيي. ماشي يبقى تخبر ايه؟ بالاحياء عن المحيي وبالايه؟ وبالفعل هو احياء. انما الحي حياه والفعل ايه؟ لازم. فما نقولش حيا ليحيا من حيا عن بينه فهذا لا يطلق. هذا الفعل لا يطلق على الله عز وجل. انما يطلق عليه احياء من المحيي. صعبه ديت؟ فعديها ده صعب عليك احفظ. الامر التاسع ان افعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن اسمائه وصفاته. ان افعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن ايه؟ دي يعني حتى مهمة او انك تحفظها وفيها شيء من الرقائق. ان افعال الله تعالى صادرة وتابعة لايه؟ لماذا هو يرحم؟ مش الرحمة دي فعل. طيب لماذا هو يرحم؟ لانه ايه؟ رحمة الله. لماذا هو يغفر؟ لانه الغفور. لماذا يقوتني؟ يقوتني ويقوتك. لانه ايه؟ المقيت. يبقى الافعال صادرة عن ايه؟ خلي بالك ان افعال رب تعالى صادرة عن اسمائه وصفاته. اما اسماء المخلوقين صادرة عن افعال. الرجل ده مجرم لان افعاله ايه؟ اجرام. مقبلة، فالرجل ده نمام، ده مغتاب، او الرجل ده ايه شمس افعاله، خلي بالك، يبقى سميته او وصفته بصفة، هذه الصفة تابعة لايه؟ لافعاله. هتشوف بيفعل ايه وبعدين تصفه، الرجل ده طيب ده بيعمل كذا كذا كذا كذا، الرجل ده مكرم ده بيفعل كذا كذا كذا كذا. اما بالنسبة لله عز وجل لا، ده الجمال ثابت له، فافعاله صادرة عن ايه؟ عن صفاته، عن جماله، بعكس المخلوق. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الاسماء بعد ان كمل بالفعل، اللي هو مين كمل بالفعل؟ يا نهارك ازيد انت قاعد مش واخد بالك، ما ربنا يكمل بالفعل اصلا، وبعدين الشقه اللي كمان اللي قالوه كمان، لا ده قالوه كمال اصلا، وبعدين افعال ذاتي ايه؟ تابعه للكمالات. اما المخلوق فعل فكمل، الله كمل فايه؟ ففعل. فلذلك الفرق ده مهم، فالشقة الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق إيه به. عشان ما تقولش إن كمال المخلوق ككمال الخالق، لا، الكمال اللائق بمن؟ بالمخلوق. طب الأمر العاشر، إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. يعني الأمر ده بإذن الله في درسنا عن أعمال وأحوال القلوب، درس المقبل يومين إن شاء الله، هنبين بالرسم التفصيلية ده، الأمر ده صعب جدا، لو كلمنا فيه كتير هتشوف إزاي أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفات ربنا لها شواهد. خلي بالك شواهد إيه؟ أدلة، أدلة في المخلوقات، في الناس وفي الكون. ونرجع نقول لك ده التعدي الحقيقة ده، ده صفات ربنا هي الشواهد على الأدلة. ها؟ لو انت عايز الحقيقة ده، لأن نريد الفطرة جواك، انت خلقت على الفطرة، بس الأمر ده حيث لأنه يعني مش سهل كده، حيبان ده الكلام ده برسمة تصويرية إن شاء الله مع بيان الرجاء. الرجاء ومعنى اسمه تعالى الشهيد شرحته هنا، وكان فيها دي المعاني، الله يشهد بكذا وكذا بمخلوقاته، فالمخلوقات شاهدة لله تعالى، والله يشهد بصفاته عز وجل وبالفطرة اللي هي جواه التي فطرك عليها. فخليك معي هنا في الامر كام؟ العاشر، ان احصاء الاسماء الحسنى والعلم بها اصل للعلم بكل معلوم. بس ده باب واسع جدا ويحتاج الى خاصة الخاصة. لما تأخذ الآية من سورة المائدة في حد الحرابة، اخر الآية ايه؟ او الآية وراها الا الذين تابوا، ها؟ طب الآن تحضيره ايه؟ على تعلمه ان الله غفور رحيم، يعني ده معناه ايه؟ ولم يذكر الحكم هنا، وذكر الحكم هنا؟ ان عزم الحكم عزم من اي شيء؟ من الصفتين، من الاسمين لله الغفور الرحيم، فعلم الحكم، وخاصة الخاصة يفهمون هذا عندما يقرؤون الآيات والقرآن، يستنبطون الأحكام من أسماء الله تعالى التي تختم بها الآيات وتذيل بها الآيات. فهنا يقول إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم لكل معلوم، فإن المعلومات سواء إما أن تكون خلقا له تعالى، خلق له تعالى سبحانه الله، أو أمرا، أي معلومة في الدنيا، معلومة الطب مثلا، الطب ده إيه؟ ها؟ مخلوق ولا لا؟ مش طب مخلوق؟ والدكاترة مخلوقين، والأدوات والأجهزة مخلوقة، والعلم بتاع الطب والدكتوراه والأستاذ كلها مخلوق. طيب إما أن تكون خلق الله تعالى، وكذلك الهندسة، وكذلك التليفون المحمول، وكذلك الكمبيوتر، طب أنت عايز تعلم بالكمبيوتر. العلم بأسماء الله تعالى، إحصاء أسماء وعلم بها أصل للعلم بالإيه؟ بالكمبيوتر وبالطب وبالفلك وبالهندسة وبكل شيء، خلقا وأمرا. خلي بالك، أمرا يعني الشريعة يعني. فتريد أن تعلم حكم الله في حد الحرابة وفي التائب من قبل أن تقدم عليه، ثم تعلم إيه؟ أن الله غفور رحيم. فأصل العلم بأمر الله هو إيه؟ أسماء الله وصفاته. وأصل العلم بمخلوقات الله هو، لأن المخلوقات ما هي إلا مفعولات لله عز وجل، والمفعولات متلازمة مع الأفعال. طيب، إما أن تكون خلقا لله تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه خلقه يعني كن فيكون، او علم بما شرعه سبحانه وتعالى. ومصدر الخلق والامر عن اسمائه الحسنى. ومصدر الخلق والامر ايه؟ عن اسمائه الحسنى. ايه الخلق؟ الكون كله. ايه الامر؟ الشريعة. وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي واخذلك او المقتضى بمقتضي. فالامر كله مصدره عن اسماء الحسن. ده امر طبعا كما قلت لك يعني يفهمه خاصة خاصة، لكن لعل الله ان يمن علينا وعليك وان نفتح علينا هذا الباب. مصدر عن اسماء الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد ولا لا، والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان. إذ مصدره يعني شرع الله كل الشريعة إيه؟ رحمة، مصلحة، حكمة، إحسان، جود، بر. ليه؟ لأنه مصدرها إيه؟ الأسماء الحسنى. هل أسماء الحسنى فيها شر؟ لا، الشر ليس إلى إيه؟ ما كانش فيها حسنى. لو فيها أدنى شر ما فيهاش حسنى. ده حسنى حياتها كاملة من كل إيه؟ وجه وبكل اعتبار، وما فيهاش شر. إذا اللي هيتبع لها اللي فاضل عنها سواء الخلق أو الأمر يعني المخلوقات أو الشريعة لازم كلها إيه؟ مصلحة وحكمة وإحسان وعقل. طيب، إذ مصدره أسماء الحسنى وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، لأن مصدر الفعل هو إيه؟ أسماء الحسنى. يبقى شرع الله كله حسن ولا فيه عيب؟ لأنه صدر عن مين؟ على أسماء الحسنى. أي والله العظيم أنت عايز تفكر أنت سنة في المعلومة دي. طب وأفعال الله ممكن تبقى شر؟ هل ممكن ربنا يفعل الشر؟ طب ليه؟ لأن الأفعال برضه مصدرها إيه؟ الأسماء الحسنى. فإذا قلت إن الأفعال دي فيها شر يبقى أنت لم تعرف معنى الأسماء الحسنى. لو قلت ان الشريعة فيها شر، ولذلك الذين يلحدون في اسمائه الذين يعطلون شرائعه ايضا، لانهم يظنون ان شرع الطواغيت والظلمة افضل من شرع الذي له الاسماء الحسنى، والا ما كانوا عطلوها لما عدلوا عنها الى غيرها. ولذلك جاءت الاجماعات على ان تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، لان شرع الله مصدره ايه؟ مش الاسماء الايه؟ حط ليك خط او فوق خط، ليك خط فوق الحسنى. حسنى يعني ما فيش لها نقص ابدا. يبقى الشرع اللي مصدره الاسماء الحسنى اللي خير كلها واحسان ومصلحه وعدل وحكمه لا يمكن يكون الشريعه فيها ايه؟ شر ابدا. خط وياد السارق شر؟ مش شر. انت مين انت؟ انت ليك الاسماء الحسنى؟ ده انت هنعرف ان لك صفات حسنى ولا لا؟ تليق بك بافعالك اصلا. اما الله عز وجل له المثل الاعلى فله الكمال كله، له الاسماء الحسنى، اذا كل ما يصدر عن الله خلق او فعل او امر لابد ان يكون ايه؟ على الاحسان وعلى المصلحه والعدل والرحمه والكمال. اذ مصدره اسماء الحسنى وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمه والمصلحه والرحمه. اذ مصدره اسماؤه ايه؟ الحسنى. فلا تفاوت في خلقه ولا عبد ولم يخلق خلقه باطلا. هل الاسماء الحسنى فيها باطل؟ يبقى الخلق ما يكونش باطل ابدا. هل الاسماء الحسنى فيها عبث؟ إذا الخلق لا يمكن أن يكون عبثا. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون؟ كيف نفى الله ذلك؟ فتعالى الله إيه؟ أثبت صفتين له، فتعالى الله الملك الحق. مفهوم؟ إذا أسماءه حسنى بأي شيء يصدر عن الأسماء دي لازم يكون إيه؟ حسنا. يجي الشؤم يجي من إيه؟ يا أخي ده حتى في المثل الدارج عندنا، وإذا المثل على كل إناء بما فيه ينضح، واحد كل شر ولكن حدايا ما تديش ايه؟ بتاخد كذا كذا كذا تديش كتاكيت كما يقال. فالمسألة هو الله تعالى الاسماء الحسنى على المثل الاعلى، كيف ينضح عنه شر ولا لا؟ تيجي ازاي دي؟ ما ده اللي هيقول فيه شر في الخلق او في الفعل او في الامر، اذا هذا اي حاجة في اسمائه الايه؟ الحسنى. عارف الحسنى يعني ايه؟ واضح المعنى ده؟ ده من اعظم المعاني في العشرين امر في البند دول لو استقر عندك يعني. ولذلك شوف لما نفى العبث بايه؟ فتعالى الله الملك الحق. فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا. وكما ان كل موجود سواه فبايجاده يدلك على فوجود من سواه تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه. فكذلك العلم بها اصل للعلم بكل ما سواه. مش كده ولا لا؟ كل ما سوى الله ناتج من علم من وجود الله ولا لا؟ خلق الله عز وجل. فذلك العلم بأي شيء سوى الله لازم يكون نافل عن ايه؟ عن العلم بالله عز وجل. هي دي. ويقول لك ده كلام مسألة خاصة الخاصة. فالعلم بأسمائه وإحصائها، وذلك من أحصى دخل الجنة. أيوه فعلا. لأن اللي هيحصي الأسماء ممكن يتحكم لغير شرع الله؟ يبقى ده اخطاها ده مجرم مجرم. حتى اللي بيتحاكم مش اللي بيحكم، اللي بيتحاكم غير شرع الله. الا بس لو واحد ايه عشان ابين بس الاشتباه هنا، لو واحد سرق في بلاد تحكم بشرع الطاغوت كيف يحصل على ماله؟ لو ان امامه الطريق الشرعي وعدل عنه خرج عن المله والعياذ بالله. انما امامهش غير ان يروح فين يقرر الوضع، هل عليه اسم؟ ما عليه من اسم. ارغي كلام لا تسال، مالوش اي اسم. تقول لي يا عم مرفوض مع السارق ده مش هيجي قطع يده، وذنبه ايه؟ هو له حق، ومن حقه شرعا ان يطالب بحقه، بل ان يؤجله، لان هيدخل ايضا نهي عن المنكر. فانا بتروح القسم او النيابه لان انت اصلا لك حق، ومش عارف تاخذ اللي بهذا الاسلوب. فالاسم كله يقع على مين؟ على اللي هياخذ الاحكام دي وعلى الذي سرق، ليس عليك. اذا انا الطريق للحصول على الحق شرعي، واخد بالك؟ تقوم تقول لي الطريق الثاني احسن او اسهل او تكلفته قليله او هو ده خروج عن المله. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاللي بيتحكم او الشريعه اللي هي غير الله ده ملحد في اسماء الله اصلا. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهمت الشر ايه منين؟ فهمت الغم والهم اللي المسلمين عايشين فيه ايه؟ الضربه جايه اصلا من الاسماء الحسنى. جاهل الناس في اسماء الحسنى والحاد الناس في اسماء الحسنى، فظنوا وحسبوا ان نقصا ما في شرعه عز وجل. تقول لك الله واحد يقول لي ايه؟ ما هو برضه حتى لو الشريعه ده مش هنقطع برضه اليد كده ثاني يوم على طول. اعوذ بالله امشي من قدام تشي. لغايه لما عبيد الناس انك جاهل جهل فظيع. جاهل. الله يقول لك الرسول قلت كل عوف بالعقول، هو اللي شرع هذا. انت حتش تقول لا ما ينفعش، لا اديني شويه ده كفر يا اخانا. خلي بالك، فاللي عارف ان لله الاسماء الحسنى ما يقعش في الوقعات دي ولا يسقط مثل هذه الاخطار، لان ذلك يدخل في الايه؟ في منحاس اسماء الله عز وجل. فكذلك العلم بها اصل العلم بكل ما سواه. العلم باسمائه واحصاؤها اصل لسائر العلوم. فمن احصى اسماءه كما ينبغي، عشان تفهم الاحصاء يعني ايه للمخلوق، احصى جميع العلوم. او الله او الله. فاكر المقيت؟ ها انت فاكر المقيت؟ واعظم تعريف وجدته عند القرطبي، اعظم واكمل واتم تعريف المقيت فيما قرأت قرطبي. ما هو كل واحد ربنا بيديله توفيق كده في حاجه، مفيش الامر ان تنوز القيم بس على طول. اي مجتهد ربنا فضله بيفتح عليه الشيء. فاعظم تعريف واكمل واتم للمقيت هو تعريف القرطبي. واخد بالك؟ اللي بيلازم يمد الاشياء على ممر اوقات كل لحظه لازم يديها قوت قوت قوت. التعريضه دي ما كانش في اقوات باستمرار الالكترون يقف، ولو وقف الالكترون يلتصق بايه؟ بالنواه. والمسؤول كلها اصلا ايه؟ مدارات الالكترونات. لما هتلتصق وتخلص ما تلاقيش المنضده. اي والله العظيم ان الله يمسك السماوات والارض ان ايه؟ ان تزول، ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. شوف المقيت خليك عرفت ايه؟ اصل للعلم لكل معلوم فعلا. تفكر اصل ما هو الاسد ده الشديد اللي هو لا تكن كايه؟ اسمه بشبر باين، اسمه بشبر. اول واحد يدرس الطب كده ويدرس بقى مش عارف ايه الكروموسومات والكلام بالانجليزي بقى والجينات وتيجي ايه؟ يبتدي بقى عايز يتكلم بقى ايه؟ ويخش بقى الانسان اصله كان اميبا وكان بتاع، والاميبيك اسيدز يقعد ويلوي وشه كده واخد بالك؟ ويكرمش اللي بتاعه ده، قال يعني هو كده جاب العلم وجاب الدين من ده، يعني ايه القلب اللي يتكلم بالانجليزي اهو؟ انما اول ما يتعلم بقى ويتطور فعلا ويبتدي يقول لا اله الا الله يعلم ان العلوم اللي تعلمها دي ايه. لما حضرنا مؤتمر الاعجاز العلم القران والسنه الاساتذه الكبار جدا كانوا يقول لك على عكس حاجه ده احنا اجهل ما يكون جميل ده اعلى اساتذه في العالم والله. لما كان بيقرا عن القران وقدام الاسرار وقدام اللي هو عارف شيء قليل جدا من الماده اللي قدام منه حتى مش من الغيبيات، ومع ذلك احنا عرفنا حاجه تعطينا هندسه وراثيه. هندسه وراثيه يقول لك الكلام ده ايه موجود اصلا عم نكتشف ده واكتشفنا عنه ايه كل يوم جديد نحن نعرف شيء دليل ده العلماء. انما ابو شبر بقى اول سنه في الجامعه كده وشال المراجع بقى يجي يقول لك ايه لا قلناش الدين بقى هل ربنا فعلا دي ربنا ولا فيش ولا بتاع. فده الكلام ده لا ده انه مش عارف حاجه جاهل. انما العلم بالله اصل للعلم بكل معلوم واخد بالك؟ واحصائها اصل لسائر العلوم. فمن احصى اسماءه كما ينبغي للمخلوق احصى جميع العلوم. لا بنتكلم مثلا عن مساله الاتزان، والميزان بالقسط واقيم الوزن بالقسط والعدل، ومش على الاسماء دي هنشرحها ان شاء الله هنا نكررها باذن الله. ان اللي لم تشرح على هذا المنبر كنا شرحناها في سوره الحجرات شرحا سريعا. فاحد الاطباء بارك الله فيه استاذ الجامعه يعني هرع الينا عشان يبين ازاي الجسم ده قائم على العدل، وضرب امثله في الجهاز العصبي، العصب المثير والعصب المثبت، والعدل بيتم ازاي، وضربات القلب وعضله القلب ونظام القلب ونظام العين. وقعد يشرح لي كلام عجيب جدا، واللي ده حاجه ايه تبين بس كده على الماشي، انما ده الاسرار اعلى من ذلك بكثير. الناس مش عارفين حاجه، لا اطباء ولا بتاع، اللي عارفوه ايه وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وكل ما يتعرف اكثر يتبين له انه كان ايه جاهلا، اذ حسب نفسه عالما في يوم ايه من الايام، وما كانش انه علم بعد ذلك علوما كثيره. ان فاللي بيحصي اسماء الله عز وجل على الاقل 99 دول ده خلاص، شفت الاحصاء درجات ازاي مراتب. هتقول لك اسماء بقى، لا ما هو القرطبي قال لك والله ممكن اي احصاء اي باي معنى ولو العد حتى، ولو ذكر الله ده وان تلهج بها وتجعل لسانك رطبا بها على طول، ولو ان تسال الله دعاء المساله حتى به. فدي يعني ايه رجاء من نفسه عسى رجاء فرع الله سبحانه وتعالى. واحصاه اصل لسائر العلوم، فمن احصى اسماءه كما ينبغي للمخلوق احصى جميع العلوم، اذ احصاء اسمائي اصل لاحصاء كل معلوم، لان المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطه بها. وتامل صدور الخلق والامر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لان الخلل الواقع فيما يامر به العبد او يفعله اما ان يكون لايه؟ لجهله او لايه؟ او لعدم حكمته، يعني لنقص في صفات هذا ايه العبد ولا لا، انما ربنا علمت ان له نقصا ولا علمت ان له الاسماء الحسنى، ايه هو الفرق. واما رب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا امره خلل، فلا يلحق فعله ولا امره خلل ولا تفاوت ولا تنقص. الحادي عشر بند الحداشر، ان اسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك اصلا. وقد تقدم ان من اسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، نحو ايه؟ شعرنا ما يرجع الى الذات وما يرجع الى الايه؟ صفات معنوية، والى صفات الفعل، والى صفات السلب الذي يتضمن ثبوتا، والى ايه؟ الاسم الذي يدل على عدة معان اجتمعت فيه عدة اسماء، وايه؟ وده اقتران، اقتران الاسم، الاسم باسم اخر زي العفو مثلا القدير، ها؟ مش قلنا ولا نسيناه؟ طب باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على ان افعاله كلها ايه؟ شفاء حسنى، يبقى افعاله كلها ايه؟ خيرات محضه شر فيها، لانه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن اسماؤه كلها حسنى وهذا باطل، فالشر ليس اليه، شرحناها دي لا خلوا استعجل علينا. فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في افعاله، يبقى ربنا يفعل الشر؟ لا، وانما الشر يدخل فين؟ في مفعولاته. كيف كلمه مفعولاته دي صعبه؟ يبقى يدخل فين؟ في مخلوقاته. طيب لكن بسماء مفعولات الله ليه؟ يعني انت ذبحت واحد من الناس، حصل بالوحده الذبحه دي، ما الذي قات يدك؟ كيف تحركت يدك لوحدها كده؟ ما كان ممكن تتشل لو ان الله حبس قوته عن الجهاز العصبي، خلاص. وما الذي قات تفكيرك اصلا؟ وما الذي قات هذا المقتول عشان يجي لغايه عندك كده ويستسلم وتاخده كل ده يا ربنا؟ يبقى بسم الله عمله بقى انت ولا ربنا؟ الله خلقه وقدره، ومن هذا الوجه هو خير، واخد بالك؟ ولا شر فيه ابدا، انما من ناحيه المخلوق فهو ايه؟ المخلوق ظالم وشر، لان المخلوق مخير. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر ومن شاء ايه؟ فليؤمن ومن شاء فليكفر. وطبعا القدر بقى عندك سوره الحجرات 14 شريط على ما اذكر في القدر، عشان نتكلم في القدر الان. ولا يلحق ذاته لا يدخل بافعاله، فالشر ليس اليه، لا يضاف اليه فعلا ولا وصفا، وانما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله، ده كلام مين؟ ابن القيم. الشر ايه؟ قائم بمفعوله مش بفعله، بمفعوله المباين له، لا بفعله الذي هو فعله. يبقى المفعول مباين لله ولا متصل بالله؟ انما فعل الله صدر عن مين؟ عن الله مبين الفعل ده متصل بالله، اما المفعول والمخلوق منفصل عن الله عز وجل. يبقى الجريمه دي قامت بمن؟ قامت بمن؟ باللي عملها، بالمجرم اللي فعل الجريمه. طيب لا بفعله الذي هو فعله. فتامل هذا فانه خفي على كثير من المتكلمين الفلاسفه يعني، وذل فيه اقدام وضل فيه افهام، وعاد الله على الحق لما اختلفوا فيه باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الثاني عشر في بيان مراتب احصاء اسماء التي من احصاها دخل الجنه، وهذا هو قطب السعاده ومدار النجاه والفلاح. شرحت بس عقل عليك كلام ابن القيم. المرتبه الاولى احصاء الفاظها وعددها، هتعد 99 وعكس ورقه كده ومن تقع ما تذنب به. المرتبه الثانيه فهم معانيها ومدلولها. ايوه اهو ده الكلام، هو ده الكلام اللي ينصر به الدين. انما مساله الحفظ يعني، ما انت عندك كثير جدا من اللي بيقراوا في المآتم حافظين القران حفظ ايه؟ انما لا يعرفوا فيه اي شيء، فلا حول ولا قوه الا بالله. فالمساله يعني انها بالنية بقى، النية يعني هقول لك ايه بس، ما مش عايزين نية اتحدث. طب المرتبة الثانية فهم فهم معانيها ومدلولها، وده هو ده المهم جدا، لانك لما تفهم ستدعو الله بهذه الاسماء. كيف ندعوه بها؟ جاية امر ثاني في الامور العشرين. المرتبة الثالثة هنا ده حتى في الامر ده دعاؤه بها، تبقى احصاء ان تدعو الله يسلك بعد الشمع، كما قال تعالى وإذا الاسماء الحسنى فادعوه بها، وهو ايه؟ واحد يقول انا مش فاهم الكلام ده، بس فاهم كويس قوي منهج النبي عليه الصلاه والسلام ومش مع السنيه وملتزم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، هل ده لم يحصي اسماء الله؟ واحد متابع ده مثلا بالعمل من غير ما يتفقه في القضيه دي، فلما احصاش اسماء الله امال كيف صلى؟ وكيف صام؟ وكل من احصى اسماء الله عز وجل، لان الصلاه دعاء لله اسماء الحسنى، والصيام دعاء لله اسماء الحسنى، والذكر دعاء لله اسماء الحسنى، والجهاد دعاء لله اسماء الحسنى، ولا لا؟ مش هو الملك؟ فكيف تدعو باسم الملك؟ هو الملك القدوس؟ كيف تقدس نفسك؟ بالجهاد. مش انت عبده هو الملك؟ مش انت من جنود الملك؟ كيف تدعو الله باسم الملك؟ الجهاد، بس الجهاد الصحيح. مش حمل السلاح اللي حصل ده اللي ضيع اللي كاد ان يقضي على الانسان في بلادنا وسموه جهاد، ده مش جهاد، ده تهور، ده مش جهاد. شوف النتيجه ايه؟ الشر اللي حصل. انما الجهاد، الجهاد له ضوابط. فالمهم دعاء الله تعالى باسمه الملك هو ايه؟ يعني بنتكلم عن الشريعه والحاكميه، او ده جهاد ولا ده مش جهاد؟ ما تيجي تبين للناس هل الاسماء الحسنى ولازم الشريعه تحكم، لازم الشريعه دي شريعه طواغيت والظلمه والحكم بها كفر. بيان الكلام ده والناس يقولوا خوارج يقولوا تكفير، قولوا كما يشاءون، هو ده الجهاد وجهيد به جهادا كبيرا. لا بد ان نبين، انما انك تحمل مطوه ولا رشاش امام طائرات، الكلام ده مش جهاد، ده تهور، ده كلام. المهم احنا بنتكلم عن دعاء الله الاسماء ايه؟ الحسنى. طيب لما قال ثلاثة دعاءه بها كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان احدهما دعاء ثناء وعباده. دعاء ثناء وايه؟ في موقف كان ابن القيم في الكتاب ده وغيره يعني خلاف انه عاملها ثلاثة دعاء ايه؟ مسألة دعاء ثناء دعاء عبادة. طب ما هو هنا بيقول دعاء ثناء وعبادة، فاعتبر ده واحدا، والثاني دعاء طلب ومسألة، وده واحد. التفصيل عشان ما ننساش، دعاء ثناء يعني ايه ثناء؟ ها؟ هو الثناء يعني اصل مدح؟ والله لو رجعت الى اسمه تعالى الحميد في الاشرطه انا اسماء الحسنى لوجدت ذلك التفصيل والمجيد، لوجدت الكلام ده جدا. الثناء يا اخوانا بين لما ثنيت الثوب، بدل ما واحد بقى كام رأى؟ اثنين، ثنيته بقى اربعه، ثنيته بقى ثمانيه، ده اسمه التثنيه، ده بالتكثير. وذلك لما تقول الرحمن الرحيم لك اثنى علي عبد، انا كنت في البسمله بسم الله الرحمن الرحيم فجئت الفاتحه فقلت الرحمن الرحيم، يقول اثنى علي ايه؟ عبد، يعني تكرار المحامد، تكرار المحامد. ما الفرق بين الحمد والمدح؟ ها؟ الحمد ايه؟ لا مش التكرار، التكرار هو الثناء. طب استنى بس، المدح ان تثبت صفه مدح للممدوح مع انك قد تكرهه او قد لا تعظمه، واخد بالك؟ لكنك تصفه وتقول هو بطل وشجاع في النواحي مثلا، فمدحته بهذا. اما الحمد فلا بد، هو مدح، ما هو مدح الحمد ما هي نفس الاحرف، اشتراك اوسط، اختلاف في ترتيب الاحرف بس. فالحمد هو مسح بس باشتراك الحب وايه والتعظيم. هذا الحمد الكلام ده لما تكرر ده الحمد مرة واثنين وثلاثة ده اسمه ايه؟ ثناء. هو ده هو ده الثناء، تكرار المحامد. شرحنا الحميد في الاسفار الحصة، شرحنا الحميد واخد بالك. الحميد من ايه؟ من حمدة، حمدة اللي اسمه ايه؟ بناء الغرائز والسجايا والخلق اللازم. حمدة شرفة كبرة عظمة كرمة واخد بالك. هو ده او صغرة اسمها ابليس الايه؟ الغرائز والسجايا والخلق اللازم في اللغة العربية. فالحميد غير المحمود. تقول حميد عن المحمود؟ اقول لك لا، لان المحمود ده اسم مفعول. اسم مفعول يعني ايه؟ يعني لو حمده الناس صار ايه؟ محمود. فاذا لم يحمده الناس يبقى ما هوش محمود. وعشان كده عزل عن محمود فقول الى سعيد الى حميد الى حميد، وان لم يحمده احد فهو ايه؟ الحميد يستحق الحمد. فالثناء فدعاء الثناء تكرار ايه؟ المحامد. هو المقيت تفضل طول حياتك بقى تكرر هذا الاسم وتثني على الله بهذا الاسم. سبحانك يا رب، سبحانك من تقوت الدودة في ايه؟ في جوف الصخرة. سبحانك من تقوت السمكة في جوف المحيط. سبحانك تثني على الله بالمقيت وبالحميد وبالمجيد اسماء لا عز وجل. يبقى دعاء الله دعاء ثناء ودعاء عباده. ايه دعاء عباده؟ سنبينه في حين ان شاء الله في الاسماء كده. انا ذكرت قبل ذلك في جميع الاسماء كنت اقول كيف ندعو الله بهذا الاسم. اي اسم كنا ندعو الله وحتى الاسماء دائما من التعليق بها عليها في الاخر كده، كيف ندعو الله بهذا الاسم. ودعاء عباده. والثاني دعاء طلب ومساله، وده سهل جدا. اغفر لي انك انت ايه؟ والرجل الذي دعا قال اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واصلا على ذلك انه ايه؟ سال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به ايه؟ ها؟ اجاب. واذا ايه؟ اذا سئل به اعظم واذا ايه؟ جاء به اجاب. هذا الحديث ثابت بس في اختلاف لان في احاديث اخرى تثبت الاسم الاعظم. بس المهم ان هنا سوره الاخلاص وفيها اسمه تعالى الصمد. والقرطبي قال انما عدلت سوره الاخلاص ثلث القران لورود هذا الاسم فيها اللي هو ايه؟ الصمد. عشان كده انا تعمدت ان اذكركم به في الدرس الماضي. صمد هو ده الدعاء. وحبول يا رب يا اخي تعلم هذا الدعاء يا اخي، ده فرصه كبيره قوي. اجعله على لسانك دايما. مش محتاج ولد ذكر ربنا يرزقك بولد كده عليم غلام عليم. مش محتاج امراه صالحه وربنا يرضى عنك زوجتك الاولى بدل ما تسمك على الزوجه الثانيه. ما انتش محتاج، ما انت محتاج كتير جدا يعني ما انت محتاج حتى. فاستغل ذلك واحفظ الحديث اللهم اني اسالك بانك ايه؟ انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه؟ كفوا احد. هو ده السؤال، اعظم سؤال واعظم وسيله. ادي معنى دعاء الايه؟ الطلب والمساله. فلا يثنى عليه الا باسمائه الحسنى. ما تقولش يا الله ما اسال يا قديم. هل ينفع تقول يا قديم؟ انا ممكن هو قديم بس ما تدعوش ربك به. انما بتعمل ايه؟ ده انت بتخبر عنه بتجادل وتنافع عن الله في ناس يقول لك ايه؟ لو اثبت له الصفات يبقى عددت القديم. تقول له لا، هو القديم وحده كذا كذا، مش انك هتطلق هذا الاسم عليه. طيب ها وصلنا اليه. والثاني دعاء طلب ومساله فلا يثنى عليه الا باسماء الحسنى وصفاته هنا، وكذلك لا يسال الا بها. فلا يقال يا موجود، قل ربنا يا موجود، ينفع الكلام ده؟ طيب او يا شيء او يا ذات اغفر لي وارحمني. بل يسال بكل مطلوب بك من يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا اليه بذلك الاسم. ومن تامل ادعيه الرسل ولا سيما خاتمهم وامامهم عليه السلام وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال إيه؟ يتخلق بأسماء الله. أنا أخطأت مرة منذ عدة سنوات بمسألة كيف نتخلق بأسماء الله، وجدتها في حديث في تفسير الآلوسي وقد ذلك، ووجدتها مثلا في شرح العقيدة الصحوية أو ولكن التحقيق أنه حديث إيه؟ لا أصل له. إنما أخذت الكلام واعتبرت من التخلق بأخلاق الله، إنما ده كلام غلط. ابن القيم يقول شوف دي اسد من عبارة يتخلق باسماء ايه؟ باسماء الله. فالماء ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالاله على قدر الطاقة. اعوذ بالله. انت هتتشدد مستحق الارادة؟ ينفع الكلام ده؟ طيب واحسن منها عبارة ابي الحسن بن برهان وهي التعبد باسماء الله عز وجل. ماشي. لا احسن منها بقى ايه؟ واحسن منها العبارة المطابقة للقرآن الا وهي ايه؟ الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال ليتدعوه بها. يا من قلش التخلق لأخلاق الله كما يصحش. مع ان الخلق هو الصفة الثابتة. هو الاخلاق يعني ايه؟ وفي صفات ثابتة لا عز وجل. كما نقولش كده. كان اللي يرد على لسان الرسول عز وجل. من خلينا مع نص القرآن. وإلى الأسماء الحسنى فاعبدوه بها ولا فادعوه بها. خلاص إذا نص القرآن هو العبارة السليمة. فمراتبها أربعة. أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه بالإله قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة من قال بالتخلق وبرضه هي غير سليمة. وأحسن منها عبارة من قال بالتعبد. أخبرك. وأحسن من الجميع الدعاء وهي إيه؟ لفظ القرآن. طيب. طبعا لفظ التعبد هو لفظ سليم. التعبد بأسماء الله ولكنه ليس إيه؟ كاملا كلفظ الدعاء. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لان ادعوه بها دعاء مسألة ودعاء سماء ودعاء ايه؟ عباد. الثالث عشر اختلف النظار في الاسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك والحي. فقالت طائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب. فلذلك وهذا قول غلاة الجهمية. يعني انت سميع ما تسمع ولا تسمعش سميع. طب ربنا قالوا مجازا سميع انا لله وانا اليه راجعون. ايه الدلائل المبين ده؟ ده ربنا سميع مجازا وانت سميع حقيقة. اعوذ بالله. وهو قول غلاة الجهمية المعطلة لانهم عطلوا الايه؟ المعاني لهذه الاصل. وهو اخبث الاقوال واشدها فسادا. الثاني مقابله هو انها حقيقة في الرب مجاز في العبد. فلذلك وهذا قول ابو العباس النجم. الثالث انها حقيقة فيهما. انا عايز اخلص الحقيقة العشرين بند دول عشان ما نشقش على الناس ونبدأ بقى في الاسماء الحسنى اللي انتوا جايين عشان تسمعوها يعني. لا هو الكلام ده ان شاء الله سهل باذن الله. فانا هقرا بسرعة كده. الثالث انها حقيقة فيهما وهذا قول اهل السنة وهو الصواب. حقيقة فيهما في الرب وفي ايه؟ وفي العبد. ما اقول لك ان انت مثلا رجل النبي عليه الصلاة والسلام في المؤمنين رؤوف يعني مجاز ده ولا حقيقة؟ حقيقة بس حقيقة تليق بالرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عبد. مش كده ولا لا؟ بل هو أعظم عبد عليه الصلاة والسلام. ووفى كمال العبودية لله. طيب لما يقول ربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. ها؟ يبقى دي مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة بس تليق بإيه؟ بالكمال الإله مش بكمال العبد. واخد بالك؟ يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم تليق بكمال العبد. وربنا رؤوف رحيم هنا يليق بكمال ايه؟ الرب بكمال الاله. خلي بالك. الثالث انها حقيقة فيهما وده قول اهل السنة والجماعة هو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب تعالى ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الاقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها. فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب. ده كلام ابن القيم يعني. ولو كان المقصود وصفها لاتبع التسعين أو أكثر. الرابع عشر هم عشرين. الرابع عشر بس طويلة شوية الأمور اللي جاية. أن الاسم وصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. ان فيه سمع سواء بقى ان سمع الرب او سمع ايه العبد. الاعتبار الثاني اعتباره مضافا الى الرب مختصا به. الثالث اعتباره مضافا الى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق بكماله. هذا بيشرح الامر الثالث عشر. وهذا كسب السميع الذي يلزمه ادراك المسموعات والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الاسماء. فان شرط صحة اطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. فما لزم هذه الاسماء لذاتها فاثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابههم. فمن نفاه عنه لاطلاقه على المخلوق يقول لك ربنا سميع والمخلوق سميع. انت شبهت الخلق بالمخلوق كده لانه انت جاهل. لانه انا قلت لك السميع ده السميع ده كما يليق بكمال العبد ده كما يليق بكمال الايه الولاد البلد شبهه فعطله والجميع عمله يشبهه فعطله على خلاف ربنا سمع مجازا بس كده من غير سمع ولا حد هذا قول فمن نفاه عنه الاطلاق على المخلوق الحد في اسمائه وجحد في ذات كماله ومن اثبت له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه شفت التشبيه هنا والتعظيم واضح ولا لا فقد شبهه بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن اثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرص التشبيه ودم التعطيل شوف كلمه فرص ودم شوف خبرتك ابن القيم من بين فرص ودم الجبن خالصا في هذا للشاربين فقد برئ من فرص التشبيه ودم التعطيل وهذا طريق اهل السنه وما لزم الصفه لاضافته الى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة للغذاء ونحو ذلك وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به وكذلك ما يلزم غلوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام قلت الكلام ده أسماء السلب التي لابد أن تتضمن إيه ثبوتا ولا لا تبارك وتعالى وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت المخلوق بوجه كعلم الذي يلزمه القدم والوجود والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق فإذا أحط بهذه القاعدة الكبرى وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين آفة التعطيل وآفة التشبيه فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع وجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب. الخامس عشر ان الصفة متى قامت بموصوف لزمها امور اربعة امران لفظيان وامران معنويان فاللفظيان يعني في ناس من الذين قدموا الاسماء الحسنى لم يذكروا هذا الكلام يعني قد يكون صعبا على البعض لما بقرأه هو سهلا لو استمعت عليه مرات الشريط حتى يسهل ولا بلاش نعديه ونقول نقرا على الحاج بقى في الاسماء اللي هو اخر الامر يعني نقرا عشان اللي ما عندوش الكتاب ان الصفه متى قامت بوصوف لزمها امور اربعه امران لفظيان وامران معنويان فاللفظيان ثبوتي وسلبي فالثبوتي ان يشتق الموصوف منها اسم والسلبي ان يمتنع الاشتقاق لغيره قلنا الكلام ده في المقدمه في الدرس الماضي والمعنويان ثبوتي وسلبي فالثبوتي ان يعود حكمها الى الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات فلنذكر من ذلك مثالا واحدا هيذكر مثال ابن القيم ما هو المثال صفة الكلام فإنه إذا قامت بمحل كان هو إيه التكلم صفة الكلام قامت بمحل يبقى كان هو إيه التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك وامتنعت هذه الأحكام لغيره ويستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة الجهمية ومن أصح الأصول طردا وعكسا يعني إن شاء الله البنود دي من خلال كده الاسماء يبقى شويه رقائق وشويه نرجع للبنود اللي هي يعني اشتري الامر فيها. البند السادس عشر ان الاسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر قلناها دي ولا واضح؟ مش واضح الكلام ده؟ هل تسعه كام بس؟ طب لا تدخل تحت حصر ولا تحدد بعدد فان لله تعالى اسماء وصفات استاثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح اسالك بكل اسم ولا تسميت دين نفسك او انزلت في كتابك او استاثرت به علم الغيب عنده فجعل اسماءه ثلاثه اقسام قسم سمى به نفسه فاظهره لمن شاء ملائكته او غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم انزل به ايه كتابه فتعرف به الى عباده وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه احدا من خلقه. ولهذا قال استأثرت به ان انفردت بعلمه. وليس المراد انفراده بالايه؟ بالتسمي به، لان هذا الانفراد ثابت في الاسماء التي انزل بها الكتاب. ومن هذا قول الله عليه الصلاة والسلام الشفاعة فيفتح علي او فيفتح علي من محامدي بما لا احسنه الان. وتلك المحامد هي نفي هي تفي ايه؟ باسمائه وصفاته. وتلك المحامد هي تفي باسمائه وصفاته. ومنه قول الله عليه الصلاة والسلام لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واما قالوا اعترف ان الله 99 اسما من احصادق الجنه فالكلام جمله واحده. وقوله من احصادق الجنه صفه لا خبر مستقبل. خلي بالك صفه لا خبر يعني ايه؟ والمعنى له اسماء متعدده من شانها ان من احصادق الجنه، لكن ما فيهاش حصر ان اسماء الله فقط هذه 99. وهذا لا ينفع ان يكون له اسماء غيرها، ان يكون له اسماء غيرها. وهذا كما تقول فلان 100 مملوك، هل معنى ذلك ان ملوش 200 و300؟ قد اعدهم بالجهاد، لكن عنده 1000 مملوك ثانيين، فلا ينفي هذا ان يكون له مماليك سواهم معدون او معدون لغير الجهاد. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 17 ان اسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الاسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم. وهذا يسوغ ان يدعى بمفردا ومقترنا. ممكن تقول اغفر لي وانت الغفور بس، ممكن تقول اغفر لي وانت الغفور الرحيم، ممكن ان تقول اغفر لي وارحمني فانك انت الغفور الرحيم. ممكن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وان يغفر كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الافراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه مفردا بل مقرونا. زي ايه؟ لا العزيز ممكن تقول يا عزيز، ايه في معدوار يا عزيز؟ ها ايوه هو الضر ولا لا؟ بس ينفعش تقول يا ضار تعمل كذا ضر اعدائه، لا ينفعش الكلام ده. بل مقرونا دي مقابله كالايه؟ كالمانع والضار والمنتقم. والمنتقم في اختلاف، يعني هو ذو انتقام، الورد في القران ايه؟ انه ذو انتقام. طيب فيجوز ان يفرد هذا عن مقابله، فانه مقرون بالمعطي والنافع والعفو. هو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لان الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما ايه؟ يقابله. طب يضر عدوك، طب انت عايز ينفعك، انت عايز يضر عدوك بس تسيبك كده؟ طب يضر عدوك وايه؟ وينفعك. يبقى لما تدعو تدعو به في اسماء لا يدعى بها منفرده، بل لابد لها بالاقتران بما يقابلها. ها؟ اللهم انا اسالك بانك انت النافع الضار ان تفعل كذا وكذا وكذا. استنى بس. ها؟ بس عشان الوقت هيخلص احنا في 17. انا عايز بس الدرس المخرج الله ندخل في الاسماء عشان المقدمه هي تطول اكثر من ذلك. انا شايف الكلام واضح، انت جاي في بند واضح وصحيح. لان الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لانه يراد به انه المتفرد بالربوبيه وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا ضررا وعفا وانتقاما. واما ان يثنى عليه بمجرد منع الانتقام والاضرار فلا يسوخ. اشوف رد عليك فلا ايه؟ يسوخ. فهذه الاسماء المزدوجه، اسماء مزدوجه تجري الاسماء منها مجرى اسم الواحد. ما تقول الضار النافع كانك ذكرت اسما ايه؟ واحدا. الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، كلام ابن القيم. فهي وان تعددت جاريه مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجد مفرده ولم تطلق عليه الا مقترنه فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع، خلي بالك كم اسم ذاتي؟ هتقول لي ما انا قلت اهو يا ضار يا مانع يا مذل، يعني لما اذكر الاسم منفردا. لا، ده انت لازم تجيب معايا ايه؟ المقابل له. واخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. واضح؟ 18 ان الصفات ثلاثه انواع. ان الصفات ايه؟ ثلاثه انواع. ان الصفات ثلاثه انواع، صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وان كانت القسمه التقليديه تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. الرب تعالى منزل على الاقسام الثلاثه وموصوف بالقسم الاول ايه؟ ولا لا؟ مش عايز حاجه الورقه دي. وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات باكملها وله من الكمال اكمله. وهكذا اسماءه الداله على صفاته هي احسن الاسماء واكملها، فليس في الاسماء احسن منها ولا يقوم غيرها مقاما عشان ما تقعدش تقول ايه تألف اسماء بقى على ربنا سبحانه وتعالى. لا مش هتجيب اسماء زي اللي هي لله عز وجل وانت نيتك حسنة وكل حاجة انما تطلقهاش على الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. بقول لك ما هو العفو العفو تقول لي هو يعني ايه لا انا عايزك تكون فاهم اللي انا قلته ايه ما هو العفو تفسيره بايه لو قلت الغفور غلط مش غلط هو في فرق طبعا بعض وهذا كلام اللي يقوله من القلب العفو الترك والمغفرة وقاية اثر الذنب او الشر المترتب على الذنب والمعصية انما تقول عفو الغفور اه العفو الغفور الغفور العفو ماشي لبعض الاوجه والاعتبارات مفيش كلام وابن القيم يقول لك وهكذا اسماء الدالة على صفات هي احسن اسماء واكملها فليس بالاسماء احسن منها يعني كثير جدا من الناس يشبه الاسماء بالاسماء تقول لك ما القوي يقول لك عن القادر لا هذا اسم وهذا ايه تقول المقيت يعني عن الحفيظ ماشي المبشرون الشراح يقول لك هو مش غلط بس لابد من ايه من تباين تجد في فرق ولو كان لطيفا جدا لابد من فرق الترادف انما في الدلالة على ايه على الذات انما في المعاني لا لازم في فرق خلي بالك فليس في الاسماء احسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره من الاسماء يعني ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. واذا عرفت هذا واحد يقول لك المخيف يعني شغل المخيف ابد تقول له يعني الحفيظ يا اخي يعني القدير المقتدر طب ما هو ماشي اه هيوصل كده في النهايه يعني المعاني قريبه للتقريب يعني انما مفيش تناقض بين المخيف وايه والحفيظ والمقتدر تناقض من ناحيه الدلاله على الذات بس انما من ناحيه الدلاله على المعاني والصفات لا مفيش تناقض خلي بالك. واذا عرفت هذا فلو من كل صفة كمال احسن من كل صفة كمال لو من كل صفة كمال ايه احسن اسم لو من كل صفة كمال احسن اسم واكمله واتمه معنى وابعده وانزهه عن شائبة عيب او نقص فلو من صفة الادراكات العليم الخبير دون العاقل الفقير والسميع البصير يعني مثلا يجيب واحد بيتكلم عن العناصر في الكيمياء وجدول مندليف والكلام ده ويتكلم لك العناصر ده وعمال يتكلم بطريقه العلمانيه يقول له طب المعنصر مين اقول لك العناصر طب من المعنصر وربنا ما مش اسمه المعنصر ولا حاجه هو انا قلت لك يا اخي ان المعنصر من اسماء الله او ان احنا ندعو الله بهذا الاسم ده انا بجد العلماني اقول له العناصر طب المعنصر مين اللي جابها مين ده اللي عنصرها ازاي وعملها كده ازاي شوف معنى هنا يدل على ايه ما تجيش انت كده على حتى دي اسماء الله يا اخي بس الفهم هنا هو هكذا لازم نتقدم على معنى طيب دون العاقل الفقير والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر لا ما هو السامع هو بصر والناظر معان انما الاسماء هو ايه السميع هو ايه البصير ما تقولش الناظر والباصر ومن صفات الاحسان البر الرحيم الودود دون ايه الشفوق والرفيق مثلا اذا لم يثبت الرفيق عندك من الاسماء ونحوه وكذلك العليم العظيم من الاسماء ولا لا تقول عن ربنا الرفيع الشريف ممكن تقول كده هو المعنى يثبت لنا ما ده يثبت اسماء لله لا طب ما هو غير قوي العلي العظيم اه ماشي بقى العلي العظيم زي ما هي لان معنى العلو والعظمه نجحت له الاسم ابدا يتضمن او عها على هذه الصفه على احسن ما يكون الا الذي انزله الله عز وجل فهمت الاسماء الحسنى يعني انت عاوز تصف ربك بانه مثلا ايه تقول هو الدقه في الخلق دي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل المكنه الدقيقه قوي ديت المكنه دي عليها المهندس الفلاني طب واحد يقول لك الله يا سلام ده ربنا هو ده المهندس الاعظم طب ماشي بنحط الرب على الايه على الجاه ده اللي عمال عايز يشبه ده انما بقى لما تيجي في على الاسماء لا هو الخبير العليم الخبير الحكيم اهي الاسماء ايه لان مش ممكن ابدا انت حتى يبقى عندك الصفه المتفقين عليها انها لله عز وجل عشان تعبر باسم يدل على الكمال كل قبل الصفه لن تاتي باسم افضل من ايه من الاسماء التي انزلها الله عز وجل وسمى بها نفسه فاهم الحكايه دي وهي حسنى ليه ومن صفات الاحسان البر والرحيم والودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما اذا كان الرفيق مش عايزه كعيدك وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخي والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع ولا لا المشكل وتقول لي مين اللي شكل ولا ربنا اللي شكلها يا اخي من المشكلين المشكل الكون يعني بس مش هنسميه ان هو ايه المشكل طيب والعفو الغفور دون الصفوح الساتر. وربنا اسمه الساتر ولا اسمه ايه؟ الستير او الستير، الستير او الستير. وكذلك سائر اسمائه تعالى لانها توقيفيه زي ما وردت، يجري سبحانه وتعالى على نفسه منها اكملها واحسنها. عشان هي كده الاسماء دي الحسنى تتم. طب انا هعمل ايه؟ اذا كنت انا قرات عده قلوب من الشرح. طبعا في اكمال واحسنها وما لا يقوم غيره مقامه فتقبل ذلك، فاسماؤه احسن الاسماء كما ان صفاته اكمل ايه الصفات. فلا تعدل عما سمى به نفسه سبحانه الى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسول عليه الصلاه والسلام الى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. التاسع عشر العشرون، العشرون ده حلقات جلده، العشرون ده يدل على ايه؟ هو ده انواع الالحاد، انواع الالحاد في اسماء الله. واحنا شرحنا اخطر نوعين هما التشبيه وايه؟ والتعطيل. ولما تسمى الاسماء منات واللات والعزى لاسماء ربنا سبحانه وتعالى، ولما تسمى ربنا برضه هتوصف ربنا بالايه؟ بالمخلوقين. ما هو ده من اهم انواع الايه؟ الالحاد. وزي ما قلت لك اللي بيعطل الشرع ده ما هذا الا الحاد كاسمه، لانه فاهم ان الشرع بتاع نابليون والطاغيت افضل من شرع ايه؟ ربنا، او الف في العصر او ما الى ذلك. التاسع عشر وهنأدي العشرين وان كنا قد شرعنا منه كثيرا والحاد في اسماء الله. التاسع عشر ان من اسماء الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على صفة الواحدة كما تقدم بيانه. والحمد لله دام شرح حد كده ولا لا؟ تم شرح تسمية العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن عباس فيما روى عنه ابن ابي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سلطه، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في علمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، هو الذي قد كمل في انواع شرفه وشغلته، هو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي الا له، ليس له كفوا احد وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار، هذا لفظه. وهذا المقضي على كثير من تعاطى الكلام عن تفسير الاسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم يحط بهذا علما بقس الاسم الاعظم حقه وهضم معناه فتدبره، ويتدبر الامر اللي هو الامر الايه؟ الامر اللي هو الامر العشرين اللي هو بيان الالحاد في اسماء الله عز وجل. هذه المقدمه في هذين الدرسين ارجو ان تحفظها لانك ستسال عنها يوم القيامه، فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. انما الدرس المقبل ان شاء الله قد يكون بعد الحج بقى وكده، هيبقى خاص بال يمكن نشرح اول سوره غافر الاسماء التي وردت في ايه زي ما شرحنا هنا الاول والاخر والظاهر والباطن. لما تقرا اول سوره ده غافر هتجد فيها صفات عديده والنظم عجيب، وابن القيم طبعا شرحها بداها الفوائد. هنحاول يا طرح نبدا بها ولا باسماء اخرى بحيث يعني كده ربنا المستعان، يعني ناخذ كده في كل درس ناخذ فيه اسما او اكثر. الله المستعان. يعني هو انتهى الدرس بس انا اريد ان احيطك علما بمعلومه. ايش بس؟ جميع الرسالات التي صنفت اخيرا في مساله الحكم لغير ما انزل الله ومؤداها واحد من انه لا يكفر المسلم الا بالجحود وايه؟ والاستحلال والتكذيب، كلها واحده، معتقد واحد. رسالة مراد شكري اللي اللجنة الديانة سنة 1942 أبطلتها ومنعت نشرها وطالبت مصنفها وناشرها ومقدمها للتوبة، فإن التوبة تطال حوبة الحاصل بتاعها ايه؟ اللي هو الجحود والتكذيب والاستحلال، هو نفسه اللي موجود في رسالة علي حسن، مع ان مراد شكري اللي مدلس، انما علي حسن مدلس تدليسات عجيبة جدا وسجلها الشخص محمد المقصود، وفي شريط معي بفضل الله كامل. فدي تدريسات مناقشه بين علي حسن وبين الشيخ شقره والاخ اسمه ابو حذيفه، هو اللي كان معد التدريسات دي على العلماء وكان عايز ينشرها في رساله خالد العنبري.